بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب كينان الإعلامي إن شاء الله تعالى ونحن دونه وحل هذا المنظومة الحائية، المنظومة الحائية بالإرادة وح حائية لو قد حيينا وكهد دون هذه إله إرادة. وكتاب عقيدة أهل وكتبت عقيدة أهل السنة كاملة منظومة في وقبيوي وحان كوكا بيي شيخ اللي يراهضو أبو بكر ابن أبي داود. أبو داود وقرن إسان صاحب السنن السجستاني أيا ويل كيسي وأي ماذا أهل سنها كمدا با منظومة نتكلم وكوكا بيي مركا وحير شيخ ترجمي يربان إن شاء الله كشيء دونا كتابكنا ومنظومة اللفتي إذا وحي وترجمة كشيء دونا كذبنا إن شاء الله تعالى كتابا كذي دونا شيخ كن يدي سبحان إلى هذا أبو بكر وحونا معروف كي هاي ابن أبي داود. ابن أبي داود أبو داود صاحب السنن، سنن أبي داود شيخ اسكالها وياه ويل كي سيول مبعي سبحان إلى هذا عبد الله بن سليمان بن الأشعث هي اللي راه دا وحقوق الشيء منطقه اللي راه دا سجستان. سجستان و يعني في وسط اسيا بلدها اسيا ضمن حد قارب انه يقانو برسمه هي دا منطقه كتالا وين، لكن منطقه دا سوى حد ومنطقه قيبسن او لقيبسدي وحان قيبسدي إيرانيين في أفغانستان لبدأت قيب سدين لبدأت أي قيب سدين. شيخ ابن أبي داود وأبو بكر كن يدي سلي رهده وحوض شيء سنة كيلو بقول يصد تاريخ الهجرية ده مركي أحيب بود شيء يعني قرون في القرون المفضلة لي رهده أي كم دهاي وقت يسلف في رضوان الله عليهم أي قرون تاسو سوق قليا لا بقول يصد من هجرة النبي مركي أحيب أي ود شيء وقت يقول ابن تينا وصدح بقول يمارك في لشي طبانكي تاريخ ذي هجري مركي أحيب أي ود انتي أصدر عمري بيسوء يهي لشي سديتا سنة صدر جروح أي ود انتي ويا شيخ عقيدتي سوى عقيدة أهل السنة. عقيدة أهل السنة هنا وكتاب إلهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتاوية إن عقيدة سلسلة طحينة وعقيدة أهل السنة عقيدة يعني إنه كتاب إلهي سنة مدرعة أهانة وحاطسة إيه منظومة كتاب قفلان عقيدة أن قبل أن أوتري بقفلان إنه شيخ من أئمة أهل السنة إنه كمدي هاي هل سنة الإمامية أئمة دين كمدي هاي أي طفل ساويا. ولذلك علماء ذكر بلا أي شيخ أمانتي ومذهب في سي عقيدتي سكهب ليسه وحكم إلى أي ملك هذا الشيء مركي تلاميذي سمقر يبه يعني الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله أي كم إلى علماء كهذا الشيء وحونا أظهر لي كسال الذي سقضي إلى نونية اللي يقامه قصيدة إلى القصيدة النونية وابن قيم الجوزية أولي هي ولقم قعابه الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية كتاب كاس وقضي ويسيقوا هذا المطبوع نوال الهلاء ولو مجلدة وشرحان أي شيخ من ذو مبيسة قضي قاسبه شيخا في آبيه من لبضى بقوة أماني ابن أبي داود أبو داود رفيسة قضي يديسة بقوة أماني ابن قيم الجوزين وحكم إذا قضي يديسة مركو نونية كهل لي وحكم إذا أبيان بقوة أماني وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود بالعرفاني تصنيفه نظما ونصرا واضح في سنة المثلى هما نجمان يعني سلاة المارس قصدري سنون يدى أبو كشالي وحلم إلى أئمة أهل السنة صفات إلهي سوي جري علو لإلهي سوي مركو سوسري أيه وكذا الإمام ابن الإمام أبو بكر وعبد الله إي أبيه وأبو داود أيه مارسي كهض لي لبضى أصلا كمدا المرتضى حقا يعني مارسي لقر راضي النغري سبب أحال الله لقر راضي النغري وكاسو أبي داود بالعرفان يعني ذي المعرفة أبو داود في معرفة لها وصاحب السنن من القرم يعانوا صاحب السنن وكاسو لتصنيفه نظما ونصرا واضح تصنيفت إليه والدين كان أي كألي أو كألفين وحوي النظم إيه النصر إلا بذبا قبي إيه محن قبي أحين إلا بذبا وشيء واضح اللي يقاله يعني أيكو قبيان حق السنة أما أي النصر كألفين حق السنة النبي عليه الصلاة والسلام في سنة المثلى أبولية مكاس اللي بدو ديره هما نجمان والله بحث الدج أي أحين رمتي ويلي آبيه والسنة النبي أخذ ميه دينك أخذ ميه أحين أبو بكر بن أبي داود علوم صرف بدن باء مانسي وحكملها أبو عبد الرحمن السلمي أي وحو ليه الإمام دار قدني باويتي دار قدني نوحو كمدها من تلاميذي أبو بكر بن أبي داود وكمدها أرضيس وكمدها وحان ويدي يبويري دار قدني سألت الدار قدني عن أبي بكر بن أبي داود حالكي سيدور ربان الويري أبو بكر بن داود ساها مركزه فقال فقه وهو عالم فقه ابو هذا وحكم الى الخطيب البغدادي علماء امانتي خطيب البغدادي باكمله وحوله جري كان فقيها عالما حافظا فقيه بوها عالم بوها من حافظ بوها يعني شف لي سنه وكاد دونادي الايران الامام الذهبي مركه ترجمتي في سير اعلام النبلاء وكذا هب لي ابن ابي داود وحوليه وكان من بحور العلم بحيث ان بعضهم فضله على ابيه وحوها علم لفظه سبوها بحور العلم الى اي علماء قار قارين با ابيه من كفر مريم حق علمه معرفته ان ابيه حتى وكعلم بدنا اي الهلال اي قد قار كود جارسيين دولين شيخ مركع علماء فربضان ايا مارك امان سيد ابن ابي داود دوح اللغة امانة يروى منهج هذا فوصنا مستقيم كاه هي طريقة صحيحة اوها طريقة اهل السنة اوها هي دفاع السنة ودفاعي ايو مارك سيد ايكو امانة يروى وحالي الهلاء ابو بكر ابن ابي داود حق مذهب كيسة في الفروع بل اذا في الفقه الا قطوة عدوي لهذا فقه وخصوة برقي أما أمارك وخصوة برباريب أدوه نسمى شكتو حتى يسد تعصب في ذليم كأو سنجري واحدة بملها ومذهب جروي مكو واحد إلى هذا كان حنبليا في الفقه حق فروعنا فروع الفقه وحوها مذهب حنبليا أي أمارك كأو سنجري لكن بعض العلماء وشوافعنا كمله وحي الشيقان أنه منهم أنه شافعي أهاي وشوافعي ذو كمدها شافعي ذو كمدها bay sheegaan, laakiin aktariyadu waxay leeyihiin wuxuu ahaa madhabka xanaabilada ayuu maaragtay sheekhu xagga madhabka furuucda ayuu ahaa bay leeyihiin. Alimaam ibn abu bakr ibn abi daawuud xifdigiisa marka laga hadlayo runtii oo ardaydiisa ay ka hadlaan waxaa ka mid a abu xafs cumar bnu shaahiin oo min talaamiidihi kamid ahaa ardaydiisa ka mid ah markuu xifdigiisa ka waramay wuxuu odhan jiray amla calaynaa ibna abi daawuuda siniina, ibna abi daawuud intuu yimaado majliska majliska taxdiidka ayuu xadiidka noo yeerin jiray sanado badan buu noo yeerin jiray buu oo annagana ka miirsan jirnay. Wamaa ra'aytu biyadihi kitaaba, weligayna isagoo kitaab wata maba arkin buu leeyahy, kitaab isagoo wata ma aanan arkin. Innamaa kaana yumli xifda, wuxuu dadka u yeerin jiray xifdigiisuu dadka uga yeerin jiray, yacni axaadiisuu soo xifdiyey ayuu dadka uga yeerin jiray weeyaan. Markaasuu wuxuu yidhi markii uu weynaaday buu ka hadlay oo uu da' noqday ayuu haddana wuxuu leeyahay fakaana yaqcudu cala alminbari bacdamaa kabir, markuu weynaaday dabadeed buu maaragtay minbarka fadhiisan jiray, hoostiisa darajada minbarka uu fadhiyo ka hoosna wiilkiisu abu macmar la yidhaahdo ayaa fadhiisan jiray. Wiilka marka kitaabku soo qaadanaya ibn abi daawuudna darajada ka sarayso minbarka ayuu fadhiyaa. markaasuu wiilka bilaabaya uu leeyahay fayaquulu xadiidu kada, halkaa ka bilow xadiid hebel ka bilow buu leeyahy. markaasuu tirinayaa min xifdihi buu uga yeerinayaa, yacni xifdigiisa ayuu uga yeerin jiray, waa isagoo waayeela xataa duqoobay nin odaya ayuu maaragtay xataa xifdigiisa sidaa uu ahaa weya. alimaam alazhari marka uu tarjamadiisa ka waramayo wuxuu leeyahay samictu axmed ibn ibraahim ibn shaadana yaquulu, sheekhaas baan maqlay oo axmed ibn ibraahim ibn shaadan la yidhaahdo oo odhanaya waxaa lasoo saaray yacni maaragtay ibn abi daawuud ayaa sijistaan loo soo saaray. markuu sijistaan kusoo noqday, laanna waa wareegi jiray abu daawuud wiilkiisa wadan jiray, meel walba uu la maray, baqdaad uu la tegay, maxaa la yidhahda masar wuxuu la tegay, yeman wuxuu la tegay, yacni intaas cilmiga axaadiista bay raadinayay. marka sijistaana loo soo diray, sijistaanu soo aaday. markay maqleen reer sijistaan waxaa yimid ibna abi daawuud, laanna magaciisu waa maaragtay magaaladuu ku dhashayna wey, gobolku ku dhashay wey, ibna abi daawuud baa yimid markay maqleen. markaasaa fajtamaca ilayhi asxaabu lxadiidi, dadkii asxaabu lxadiidki oo dhan baa usoo kulmay, laanna nin caalima oo muxadita markuu yimaado culummada intay yimaadaan bay wax ka faa'idaysan jireen. markay usoo kulmeen fasa'aluuhu an yuxadithahum, waxay weydiisteen inuu xadiis yacni maaragtay u yeeriyo xadiista ay ka qortaan. wuu ka diiday marka, maya buu yidhi ma yeerinaayo. markay weydiiyeen sababtana wuxuu ku cileeyo yidhi laysa macii kitaaba, wax kitaaba idinkaga yeeriyaba maba wataba, marka maxaana xadiis idiin sheegaaba. marka way qariibsadeen, laanna way ogyeen xifdigiisa ayaa soo gaaray. markaasay faqaaluu lahu ibna abi daawuuda wa kitaab, yacni ayagoo la tacjubaya waxay yidhaahdeen ibna abi daawuud iyo kitaab maxaaba iska galayba, isagaaba xaafida amaasaa kitaab u baahan, umaba baahnide noo yeeli wey. markaasay ku xafiyeen, markay aad marka ku celceliyeen ayuu ibna abi daawuud bilaabay marka inuu xifdigiisa dadka uga yeeri. markaasuu wuxuu yidhi fa amlaytu calayhim 30,000 xadiidin min xifdii, waxaan u yeeriyey 30,000 oo xadiid ayaa xifdigayga uga yeeriyey buuri dadkaas, yacni alxadiidka meesha iskugu yimid, yacni xifdigiisuna sidaas ayuu maaragtay ahaa aad iyo aad mid u sarreeya buu ahaa weeyaan. sheekh kasta ama nin kastoo caalima markuu soo baxo cadaawad iyo waxbuu yeeshaa. marka sheekha ibn abi daawuud dad badanoo cadaawo buu yeeshay. markaasa waxay u allifeen inuu maaragtay cali ibn abi taalib uu necab yahay iyo aalu beyti inuu necab yahay bay suuqa u geliyeen, dacaayad bay ka faafiyeen. marka qof kastoo saaxibu sunna ah dad badan oo cadow ka ahlu bidaca ayuu yeelanayaa oo dacaayaad iyo waxaan jirin ka faafiyo. cali ibn abi taalib uu necab yahay bay dhaheen, waana kadib, waana iftiraar oo masabidaada inay masabid tahayna waxaa tusayo qasiidadeena dhexdeeda manduumada dhexdeeda ayaa markuu khulafaa raashidiin ka tirinayo ayuu ku daraa cali ibn abi talib markaasuu waxaa ka mid a bayd aan ku arki doonaa hadii alla yidhaahdo wuxuu leeyahay waraabicuhum khayru lbariyati bacdahum caliyun xaliifu lkhayri bilkhayri munjixu yacni midkooda afraad markuu abubakar iyo cumar iyo cuhmaan markuu soo sheegay ayuu cali ku afreeyo yidhi waraabicukum khayru lbariyati bacdahum ayaga markii laga reebo wixii ka soo haray khalqigee ninkii u khayrka badnaa caliyun ahaa xaliifu lkhayri bilkhayri munjixu yacni khayrkana u saaxiibka ahaa khayrna ku najaxay yacni kaas baa ka mida buu leeyay marka hadalkaas wuxuu tusayaa inay been tahay oo iftiraar ay tahay maxaa yeelay nin ninuu jecel yahay manduumadiisa iyo ammaantiisa ma sheegeen qofka uu necab yahay weeyaan marka waa iftiraar wey bal wuxuu soo guuriyaa sheekh la yidhaahdo axmed ibni yuusuf ibnu lazraq ayaa wuxuu soo guurinayaa uu leeyahay oo talaamiidii ibn abubakar ibn abi daawuud ka mid ah waxaan maqlay buu yidhi ibn abi daawuud baa waxaan ka maqlay hayra mara mar waxaan ahayn in badan ayaan ka maqlay yacni abubakar ibn abi daawuud isagoo odhanayo kullu man baynii wa baynahu shay-un ama odhanayo kullu man dakaranii bishay-in fahuwa fii xillin isagoo odhanaya baan maqlay qof kastoo aniga isaga ay wax naga dhexeeyaan waxna dhex marin xumaana ina dhex marto ama aniga waxaanan wax iga sheegay been ah icaayay ama wax un iga sheegaa fahuwa fii xillin waan cafiyey buyi waxaan u haysta male xalaal wey markaas wuxuu ka soo reebo yidhi ilaa man ramaanii bibugdi caliy ibn abi aalibin qofka igu ganay inaan cali ibn abi aalib necbahay mooye ummadda kaloo dhan waan cafiyey laakiin kaas maan cafinaayo buyi maxaa yeele ibtiraaw maxaa yeele cali ibn abi aalib qofka u caraysan haddaad ku tilmaamto sida hebel saxaabadii wuu caraysan yahay waa diinkiisa u dhaawacay weeya marka waa diinkiisa qof dhaawacayo bugdu saxaaba waa nifaaq wey waa munaafiqnimo wey nifaaquu marka ku tuumay saasuusan u cafinaynin laakiin wixii shaksi ah oona dhex maraaniyo dad kale waxba uma haysta buu yidhi waan cafiyey buu leeyahay weya marka ibn abi daawuud sheekhaasuu ahaa talaamiid fara badan buu lahaa aa'imo waaweyn baa ka soo baxday ibn xibaan baa ka mid a oo saxiixa iskale waxaa ka mid a daarqutni aa'imo fara badan baa maaragtay talaamiiddiisa kitaabta shuruuxdaa way tilmaamayaan waad arki doontaan rag badan boo maaragtay aa'imaa ayuu sheekhu ahaa weeyaan manduumadan marka oo qasiidadan hadda insha allahu tacaala aan darsi doono waxa weeye alqasiida alxaa'iya la yidhahdaa ama manduuma alxaa'iya baa la yidhahdaa xaa'iya waxaa loogu bixiyey xarafka xa-da la yidhaahdo ayay ku dhamaataa xaraf xa la yidhaahdo bay dhammaanteed ku dhammaanay marka xarafkaas ay ku dhammaatana maadada la yidhaahdo caruurka ayaa waxaa loo yaqaanaa alxarfu arawiyu baa la yidhahdaa qawaatida marka laga hadlayo alqawaafi alcaruur walqawaafi fannin dhanoo jiro wey fannigaas marka laga waramayo qawaafida lix xaraf ay ka kooban tahay qaafiyada xarafka ugu dambeeyo ayaa alxarfu arawiyu la yidhahdaa xarafkaas marka gabaygu ilaa lix iyo toban baxar baa la yidhahdaa ayay carabtu ku gabyaan lix iyo tobankaa baxar rajziga marka laga reebo oo buxuurta kale la yidhaahdaa waa inuu hal xaraf ku wada dhammaado hal xaraf inuu ku dhammaado xarafkaasa alxarfu arawiyu la yidhahdaa qasiidadana isagaa loo nisbeeyaa hadday xa tahay alqasiida alxaa'iya la leeyahay hadduu nuun ku dhammaado nuuniya baa la odhanaya hadday miim ku dhammaato miimiya la leeyahay hadduu laam ku dhammaado laamiya baa la yidhahdaa xarafkaasa xarfu rawi baa la yidhahdaa marka qasiidadan oo dhan xaadaasu ku dhammaynaya sheekh aad arki doontaan sidaas baa xarafka rawiga maadaama uu xa yahay ayaa alxaa'iya loogu tilmaamay weeyaan abyaadda marka ay ka kooban tahay qasiidadan qasiidadan abyaadda ay ka kooban tahay inta horta mutafaqa ah ee aan khilaaf ka jirin oo isku waafaqsan yihiin culummadu waa saddex iyo soddon saddex iyo soddon bayd wey bay ka kooban tahay soddon iyo saddexdaas waa mutafaq wey inuu ibn abi daawuud leeyahay soddon iyo saddexdaasi muran kama taagna risaaladaa marka aniga hadda aan hayo oo sheekh fawzaan uu sharxay waxay ka dhigaysaa ilaa afartan bayd bay ka dhigaysaa afartan bayd bay ka dhigaysaa sharaxa la yidhaahdo uu leeyahay safariini alcalaamatu safariini uu leeyahay sharxiisana lix iyo soddon uu ka dhiga. Marka safariini markuu tilmaamayo wuxuu leeyahay saddex iyo soddon ibni abi daawuuda iskalehu waa la og yahay, laakiin saddexda kale ilaa sada lix iyo soddon buu sharxaa. Saddexda kale ee lix iyo soddonka ku yihi waxaa ku darsaday oo alifay yacni nin layidhaahdo ibnulbanna alxambali ayaa maaragtay iskale oo maaragtay saddexdaa bayd ku daray ayuu odhanayaa weeyaan. Saddexdaas bayd oo sheikhu uu ibnulbanna ku darayna waxa weeye qasiidada markaa soo qabato waa caaishu laga soo bilaabo iyo saddexda labada bayd oo ka dambaysa weeyaan. wuxuu ka dhigaa adiga raqabku waxay dhigayaa laba iyo labaatan وعائشة أم المؤمنين وخالها معاوية أكرم به ثم امنحه وأنصاره وتابعون ديارهم بنصرتهم عن كية النار يصبحوا ومن بعدهم فتابعون لحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا. صبح ذات بيت أيو ابن البنا قدري ثلاث أيو مارك تليه ويا ابن شاهين أرضني في كم دهنا وحوليه qasiidadu waa afartan bayd wa sida uu maaragtay oo sharxayo sheekh fawzan sharxiisoo kala ayhiin afartankaas bayd buu ka dhigaa. wuxuuna leeyahay saddexda kale saddexda ibnulbanna uu ku daray mooye saddex kale ayaa jirt waxaa jirto afar bayd oo kale afartaa bayd ilaa hadda yacni xataa sharax kale waxaa jiro uu leeyahay maaragtay cabdirazaaq cabdilmuxsin cabaad oo tuxfatu saniya la yidhaahdo isagoo soddon iyo saddexdaasuu sharxaa ayuu ku ekaystaa maaragtay sheekh maxaa la yidhahdaa cabdirazaaq sheekh cabdilmuxsin albadri wuxuu leeyahay soddon iyo saddexdaasuu ku sharxaa. marka wuxuu leeyahay afartaa dambe cid kordhisay lama yaqaano, cid ku ziyaadisay lama yaqaano. marka toddobadaa bayd buu san ibni abi daawuud lahayd, laakiin haddana afartaa bayd laftooda ama saddexda dambaba toddobada baydba macaaniday ka hadlayaan macni aad u fiican wey, waa wax wanaagsan wey, waana caqiidadii ahlu sunnaha dad ahlu sunnahna alifay oo iska leh weeyaan. afartaa baydna marka waa afarta bayd oo baydka uu caaishu ka horeeyo oo matalan ah yacni wasibtay rasuulillaahi wabnay khadiijatin wafaatimatu daatu naqaa'isa baxbaxu iyo wamaaliku wathawriyu tuma akuuhumu abuu camrin alawzaaciyu dhaaka almusabaxu أما ذاك المسبح ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إمام هدى من يتبع الحق ينصح أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. أفتاك بيد ويان أوليها عد ديالتي لما قرني أولي. على كل حال قصيدته معاني بيضة ويوذفي عمتها ويو حتى مركز يرسو قبيضة دنبئة ودبضة الموكر بيه iyo sheekha gabayadiisa farqi weyna u dhexeynaya xagga nadmiga qawaasida marki la fiiriyo iyo xagga maarata caruud ahaan farqi weyna u dhexeeya xaggaas, laakiin macno ahaan waa isku mid weeyaan oo madabkii ahlu sunnaha ayay ka wada waramayaan. kitaabka shuruux badan uu leeyahay, shuruux dhowra culamo fara badanaa sharaxday oo shuruux aada u tira badan uu leeyahay. waxaa ka mid ah alimaamu alaajuri oo aa taqaanaan kitaab shariica iska leh ayaa sharax ku leh. waxaa ka mid a maaragtay ibnulbanna alxambali sharax buu leeyahay, safariini sharax buu leeyahay oo weliba safariini waa laba mujalad waana matbuuc weeye, waxaana la yidhaahdaa lawaaix alanwaar asaniya walawaaqif alafkaar asunniya sharx qasiidat ibni abi daawuud alxaa'iya fi caqiidati ahli alasr ayaa la yidhaahdaa, magacaasuu leeyahay. waxaa ka mid a yacni maaragtay sharaxa uu leeyahay sheekh la yidhahdo maxamed ibni yuusuf ibni ciisa oo isagana 1332 dhintay hijrada nebiga, oo isagana la yidhahdo sharxu tuxfatu saniya sharxu qasiidati alxaa'iya la yidhahda. waxaa ka mid a maaragtay doctor cabdirazaaq uu leeyahay midka la yidhaahdo sharxu tuxfatu saniya, isagana sheekh fawzaan oo isagana iska leh sharaxaan hadda aan hayno oo aan ka akhrinayno manduumat alxaa'iya oo sharxayo fi caqiidati ahli sunna waljamaaca la yidhaahdo ayuu leeyahay weeyaan. marka shuruux aad u tiro badan ayay leeyihiin. sheekhu markuu caqiidadiisa dhameeyo هذا الآد قيمة بدن زيد آد قيمة بدن أي كختمة وأبيادي تكملة إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. يعني هذه آد اعتقاد سبو يريد صاحب كيبو وحا عميشا كدي واريو كقري وعقيدة أهل صنعائه هذه خير بدك السودان باتاي كنا وابني سنيو هلين كينا خير كوانكو مارك أبريو وأنا أقول لك أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا عقيدات وقاو وقوة كتبتك بصورة وحريصة مركز براسو إنا بلازمتو بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد أرديديسي وحي كسب ما يانو دينا إنا براسو إنا بلازمتو كتبتك براسو وكتبت مركز براسو أدخل ستو أتكذبت باديسو تقل أهل بلعا إيو بدعوك أي دكتة أبوية يران أبو قبض بادي سويا شبه أي دكتة كفران كتبت اللي قبض بادي وكتبت اللي قبض بادي كتب العقيدة وحنجد عقيدة أهل السنة عقيدة أهل الحديث عقيدة أهل الأثر عقيدة السلف الصالح أي نجد ومثل اللي قبض بادي إن يعني ما ركتي وحيالها الأهواء والبدع هي ما ركتي أمورك إلهي جاءي عقائدك إن عقل جاءي لآده يعني إن أمورتك عقل جاءي لآده أتكبت باذي سويا إن محوها بدعضي يحق ششيء أتكبت باذي سويا وحاد كبر نيسا كتبت عقيدة أهل صنعها وحي كبريا الحرص على لزوم جماعة المسلمين جماعة المسلمين ليرادة إن وقفكوا يعني إنه لازمه كتبت الغبرنا يوم فوحى قروسك اللي يراهده وحى بدعة اللي يراهده وحيالها تفرقاءها ومسلك كالجيه أحزاب تأيه فرقاء كمديهين وحيالها اللي قدت باده وكتبتها سويا مالك كتبتها آدي آد أي مهم أطهي برشد يدو إذا كبرتها أنا هذا سمارينا إذا كيه وعوتي كتبها لأخين جري عقائد كعقائد سبعة بيدي جريواتها وعقيد العقائد الأشاعرة لله سمالي العقائد الأشاعرة بأخر السام ودوتهين يعني سلوسية وكان هذا صغر كتاب سلوسية كمدة من أوله إلى آخره كتاب هل آية كمدة هل آية ولا هل حديث سؤال كمدة وفلسفته أطول عقيدة بس الله قد لله شروح لي يوصل أي أحد أعرفين تتعجب والله يالي شهر التوفيدك معرفة السنوسية فريدة البهية وما إلى ذلك العقائد تبع إلى هذا تنفس آخر السوية خانة وحوي عقائد الأشاعرة مركة وحوي وحي خلاف سنتهي عقائد أهل السنة صفات إلهية لم ولا تأويلين إلا سبع صفات موية فبوصف فقدرة الإرادة سمع بصر حياة العلم كلام مستمر بإذا حتى مارسي يعني كلام كنفسي سوى كجرة حتى سبع على مصر حيال الكلام إلهي ما كيف كعب ليان حتى معتزلين كدوانيا إليهم وأبغنوا مخلوقي هاي أي قارتين يا القرآن كي وكان مخلوقه يا هاي مركز طلبة العلم اللي لجوه القرآن كوا مخلوق بل ليه هوني الإبراهيم الشيخ إبراهيم البيجوري بل كيرية جوار السفيس مركز شرح أي سنوسيائي أخرية طلبة العلم اللي مركز اللي لجوه وحوليه القرآن كوا مخلوق بل أرمي أما عامة الناس مركز اللي لجوه ما يا لبيه يعني صاف وقربي لي مركو حاسة كبوحه رويضه كلوال وهي سالت سيدة سوى التأويليان شاعرة قيد كميده مركو مثل إشياء سحوية عقائد كان أهل صنعها حدثين جميع المذاهب الأربعة هذا أفرت المذاهب المنتشر كأهي عام كتقانان أو تلاميذ ورعينال والبقارين مذاهب أفرت كليه كمالكوبنا لكن أفرت هذا مشهور نغط كل دور تطبتان عقائد كأهل صنعه يولى ألفين شوافع لا حدث ولا حرك كتبت إليهين إنسى كتابا ما شاكو أخرمي إنسى كتابا أخرمي كتبت دواء وديالة xanaabilada way taallaa, maxnaafku way yaallaa. waxaa ka mid a maarata maalikiyada sidoo kale kulli a'imadaasi kutubtaas way wada qoreen, wayna wada diiwaaniyeen. kulligoodna caqiidadoodu waa caqiidatu ahlu sunna, wa caqiidatu saxaaba, wa caqiidatu salafi saalix weeyaan. waxaanu ku arki doonaa marka kitaabkeenna insha allahu tacaala kutubtaas maxaa keenay in la diiwaaniyo. culimmada inay caqaa'idka diiwaaniyaan oy qoraan oo caqiidada ahlu sunnaha gooni ay usoo saaraan maxaa keenay? waxaa keenay waagii hore sadru hadihi lumma, waqtigii saxaabada taabiciintii, yacni dadku diin saas inay haysteen. markii muslimiinta ay bilaad badan furteen, bilaad fara badan markay furteen, oo dad badan oo acjaam fara badan, cajami fara badan oo islaamku soo galay ay muslimiin noqdeen, ayaa waayigii dambe weliba waxaa la yidhahdaa wa fii cahdi dawla alcabbaasiya bani umaya, dadku waa qarqarsoonaayeen. ahlu bidac waa jiray, waxaa fii awaakhiri saxaaba ayay bilowdeen, fii awaakhiri cahdi saxaaba, saxaabada waqtigoodii ugu dambeeyey bee waxaa bilaabatay dadka ahlu bidaca, sida khawaarijta, sida raafidada oo shiicadii ah, shiicadii, sida qadariyadii oo kale, waqtigaasay bilowdeen. saxaabadii qaar baa jiray, cali bn abi aalib iyo waawsi mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu canhuma, khawaarijtu waa soo gaaray. waxa weeye waaba kuwa dilayba aada ogtihiin. shiicada waqtigaasay soo gaareen, waqtiga cali uu jooga way soo gaareen. cabdullaahi ibnu cumar qadariyada dadkii soo gaaray buu ka mid ahaa, iyo anas iyo saxaabada ka mid a way soo gaareen. ilaa uu qadari noqdo oo markii loo sheegay qolo odhanayso yacni maaragtay wax oo qadara ma jiro, al-amru unus, wax ilaahay qadara ma jiro, yacni maaragtay ilaah uu og yahayna lama arko. waxaas markay la yimaadeen ayuu yidhi gaarsiiya buuna u sheega, aniga inaan beri kaayo ayaguna beri ila yihiin. marka saxaabada waqtigaas ay soo gaareen, laakiin waxay ahayd ahlu bidac waa qarsoonaayeen, dad qarsoon bay ahayd. laakiin waqtigii bani alcabbaas ayaa waxaa bilaabatay dowladda cabbaasiyada ahayd in kutubo badan la tarjamo, griig oo kaleeta falsafaadkiisi la tarjamo, yacni in la tarjamo maxaa la yidhaahdaa romaankii in ayagana la tarjamo, romankii wuxoodii kutubtoodii falsafaadkoodii ilaahiyaadkoodii in la tarjamo. runtii markii hore waxay ku bilaabeen, markaad fiiriso waxay ku bilaabeen war maadaama adduunkii ay yaqaanaan oo culuum zaraaca ay leeyihiin oo maaragtay culuumu tibbi ay leeyihiin, waxyaalo fara badan ay leeyihiin oo dhulka ay yaqaanaan, bal culuumtaas aan ka baranno, bal hala tarjamo muslimiinta loo tarjamo. laakiin waa gudubtay ilaahiyaadkoodii oo maaragtay wasaniga ah ayay markii dambe ay loo wada tarjamo muslimiinti, markaasa caqiido dadkii looga dhigay. sidaasay marka ahayd. calaa kulli xaalin, markii ay dhammaatay saxaabada waqtigoodii ama quruun almufadala, markii ay ahlu bidicii marka ay madaxa lasoo qaadeen, cahdigoodii markuu dhammaaday quruun almufadala ay madaxa lasoo qaadeen, ahlu bidicii ay muuqdeen waa dadkii isla bani alcabbaas dowladoodii baa nimankii muctasilada ahaa ay dowladda qabsadeen, ma'muun waqtigiisi bay qabsadeen. markaasay ayaga madaxba noqdeen, kutubo ay alifaan iyo maaragtay bidac ay dadka ku nashriyaan ay culimmadii laayeen waxay dilaan, markay qur-aanku waa makhluuq soo saareen waxay xiraan, waxay cayriyaan, waxay maaragtay nafta ka gooyaan iyo wax lamid a ayay culimmadu ku sameeyeen. waa dadkii imaam axmed intaas u xirnaa, a'imo fara badanna waa ay laayeen. sidaa darteed bay culimmada waayahaas waxay bilaabeen marka inay diiwaaniyaan. imaam axmed kitaab la yidhaha usuul sunna uu leeyahay oo madhabkan uu ku taqriirinaya ahlu sunnaha waxa weeye imaam shaafici talaamiidiisii qaal imaamu lmuzani oo ardaygiisii a kitaabka sharxu sunna uu leeyahay a'imo fara badana kutubo badan ka qortay, waxaana keenay inay kutubtaa diiwaaniyaan inay dadka caqiidada ahlu sunnaha ay baraan oy tusaan waxa uu yahay inay ogaadaan inay tusaan. marka kutubtaas marka la alifo magacyo badanaa loo yeelo, kitaabu tawxiid waa lagu alifaa oo kutub tawxiid, kitaabu tawxiid ibnu khuseyma waad ogtihiin, kitaabu tawxiid tiradu ka batay magacaas waa lagu alifaa kutubta caqiidada. waxaa lagu alifaayo kale kutub aliimaan, aliimaan baa la yidhahda ibni mandah, aliimaan ibni taymiya, aliimaan fulaan fulaan, a'imada saasa kule ku alifaan magacaas waa lagu alifaa. waxaa lagu alifaa ashariica, magaca shariica la yidhaahdo way ku alifaan, ashariica bilaajuri oo kale iyo waad ogtihiin. waxay ku alifaan assunna, waxay ku alifaan sharxu sunna, magacyo noocaas oo kale baa loo wada yeelaa a'imadaas marka magacyahaas ayaa loo bixiyey oo kutubta caqiidada intaasoo magacba waa lagu wada alifaa marka hadde caqiidadaas marka dadka inay bartaan waa muhiim zabankeenna aan joogno sidaad ogtihiin firaqi muslimiinta soo maray laabudda waxbaa ka jooga baqaayaad baa ka jooga khawaarijta waxbaa ka joogo ood ogtihiin oo caalamka muntashir ku ah oo adkaartii khawaarijta rumaysan dadka gaalaysiiye leanna khawaarijta waxay ahayd dadkii cali iyo saxaabadii gaalaysiiyey wa mucaawiya abuu muusa alashcari iyo camr ibni caasim a'imo fara badan oo saxaabadii ka mid ahay gaalaysiiyey cid maanta takfiir la yidhahdo umadda gaalaysiinayso khawaarijtii adkaartoodu wadata way jiraan waxay banaysteen khawaarijta dimaadii saxaabaday banaysteen ridwaanullaahi calayhim dhiiggoodii bay banaysteen dhiiggii saxaabada bay banaysteen waa kuwa cali jilay saxaabo badan laayay ood ogtihiin cid alla ciddii dhiigga muslimka banaysata inuu u banaan yahayna min afkaari khawaarij ay wadataa marka waxa weeye inuu qofku barto caqiidada ahlusunnaha si uu khaarijinimada uga badbaado shiicadii raafidada ahayd waa muntashir caalamka kutubay leeyihiin dhaqaalay leeyihiin dowladay leeyihiin waa la faafiyaa waad ogtihiin yacni waxaa jiro afkaarta tasawufka la yidhaahdo iyo shacwadada iyo waxaa dhanba bal oo dhan ayaa maaragtay jirto marka waxyaalahaasoo idil in la ogaado islaamku ma ka mid yahay mise ka mid ma aha caqiidadii ahlusunnahu ma yihi mise ma aha inaan barano aad iyo aaday muhiim u tahay weye marka masaa'isha kutubta waa kutub aad u qiimo badan in ay dadka muslimiinta bartaan waana caqiidadoodii ay asalka u lahaayeen inay bartaan aad iyo daruuri u tahay weye sheekhu marka qasiidadan marka insha allahu anaga keen afartanka bayda ayaan akrin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo baxarka uu ku alifayna waxaa la yidhahda baxru tawiila la yidhahda baxru tawiil baxar la yidhaahdo facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun facuulun mafaaciilun gabaygaasuu baxarkaas ayuu ku alifay weeyaan adyaadiisa marka wuxuu canaawiinu ma uuna samaynin shiikha laakiin shuraaxda ayaa canaawiintan sameeyeen hadii kitaab cunwaan la aad aragtid waa shuraaxda iska leh dadka sharxay ayaa iska leh ibna abi daawuud oo abubakara ma uu laha weeyaan musanifku wuxuu leeyahay abubakar ibna abi daawuud raximahu allah tamasak bixabli illahi wattabic ilhuda walaa taku bidciyan lacallaka tuflixu wadin bikitaab illahi wassunan alatii atat can rasuuli illahi tanju watarbaxu waqul gayru makhluuqin kalaamu maliikina بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تك في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهم وأشجعوا ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح مسلمك هل كان هذا الحكم يا التمسك بالكتاب والسنة سيدة أمارة شارحة نوفر عنوان كاسس التمسك بالكتاب والسنة waxa ugu horeeya caqiidada ahlu sunnaha waa atamasuku bilkitaabi wasunna kitaabka qur'aanka ah oo kalaamullaahi ah inuu qofku qabsado oo ku dhego inuu sunnadii nebigi qabsado calayhi salaatu wasalaam marka kaas waxaan arki doonaa laba beyn ayuu musanifka noogu sharxi doonaa oon arki doono biidhni illaahi tacaala labada beyda ugu horeyso ayuu atamasuku bilkitaabi wasunna noogu sharxi doonaa wuxuu yihi musanifka raximahullah tamasak qabso ayuha almuslimu qofka muslimka ahoo bixabli illaahi alla xaligiisa qabso wattabic raac alhudaa hanuunkiina raac walaa taku ha ahaanin bidciyan mid bidco loo nisbeeyey mubtadic ah waxaan diinka ka mid ahayn la yimid ha noqonino ha ahaanin lacallaka waxaa la arkaa mar haddii aad kitaabka ilaahay qabsato hanuunkiina aad raacdo bidcadiina aad ka fogaato tuflixu inaad guulaysato ood aflaxdo ayaa la arkaa weeyaan lacallaka tuflixu inaad guulaysato baa la arkaa hadalkaa marka musanifka uu ku bilaabay tamasak bixabli illaahi waa aayadda qur'aanka ahayd fi suurati aali cimraan ku jirtay ayuu maaragtay yacni sheikhu uu iqtibaasaya ayuu iqtibaasaya soo qaadanaya oo allah lahaa wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraqu kitaabka ilaahay qabsada dhammaantiin xariga alla qabsada hana ku kala tegina yacni taasaa loo jeeda حرج إلهي والكتاب والسنة سنة هنا وحا إشارة حديث عرباض المسارية يا أبو داود يترمذي يغير كيسبعي ورميين حديث كان هو مارة النبي مركو ومدي سؤدر دارمي أو كويري حديق الطين أو نولاده فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلاقا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مركا إن لقبصد سنتي نواس وحنوس المامي حديث النبي عليه الصلاة والسلام مركا حبل الله وكتابك إلهي الله كتابك إنسى هي سنتي النبي عليه الصلاة والسلام وحليه جدوى القرآن والسنة بالي رهنا محايا لقرآن كتية سنة بلبا وحيوا لبضب ووحيوا ووحيوا قرآن كو وحي ويسير النبي محمد الله هو وحي وذو ملك الجبريل هو كاني أيو سنبينا أي وحي أتحي ونبي الله وحي وذي على إني أوتيت القرآن ومثله معه قرآن كبار لإسيي وحلا من أهل وال إسيي ويا يعني سنبا وحوية وشارح للكتاب كتاب القرآن سنبا أي نوع شرحه ونوع عبدي سويا مركا سيدا درتين كتاب كتن يسنده اللبضبة ولبو وحيويا مركا سيدا صلى الله عليه وسلم تمسك بحبل الله الله حرق بي سقبسه وكتاب كتن يسنده كنت كعساس على لي واتبع الهدى هنونك نرى هنونك وامحي ووحي إسلام في إلهي نبي الله محمد والله صلى الله عليه وكتاب كتن يسنده بكل حليل كسفنا هنوك كاسا لإلهنا واتبع الهدى وامد إله الأوليه يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق علماء المرجع فسر أن الهدى وحال هذا العلم النافع أي كفسر ودين الحق العمل الصالح يعني علم النافع أهي صاحب كيس واحتره هي عمل صالح أهي ولكن وقد أوسم أيه أي الهدى ودين الحق لغت الماما والله هنون كسيدة أكتهين الهدى هداية لو ما عنا بي لا ذهب لو ما عنا بي لا ذهب هداية اللي يرهدو بمعنى الدلالة وبيان الحق والإرشاد وعدين طق الله عدين حق الله عدين هداية اللي يرهدو هداية أنبياء إسكاله رسوشة إسكاله ذلك أهل حق أهل ذلك حق جارتين أي إسكاله وهداية أسوية ومد إله الأولية نبي الله محمد وكلية وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وضفه وصنبع ذلك كهن ونساء هداية هداية الدلالة وحالها هداية الإرشاد هداية بيان الحق أي غير هداوية ومد مركي الرسوش هو عبدية نبي الله الصالح قوم ثمود مركو عديه وحقي أي كبت باديين أو تصي باطل كأيكوها لا سميين أو شاقي أي حقي انتكل إحلام باطل كأذين والله أوليه في سورة فصلت فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هداية لما هو واقع جميع معه فأما ثمود فهديناهم حقي بانو عدينا وطريقا نو بياني مكاسي فاستحبوا العمى باليدي او ان دلانا اي جعلادين دونتين او وحي كدورتين على الهدى انوك بيان في وعدي اي ان دلانت كدورتين ويا معنى هي الله بعد الهدايه اي لا هي وحال الاهل وهدايه التوفيق وافجن تول طفق او خير كلا وافجيو حميد لا قبطه موافقات هدايه ليران هدايه لازم يذكره الله سبحانه وتعالى يسكنها رسوش شغكم لها دعاء شغكم لها أنبياء شغكم لها هداية التوفيق الله كريها اسكنها وأدفتي نبي الله محمد أي إله يدي إليه صلوات الله وسلامه عليه في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إله ما هداية لا اسكنها هداية مركو حالي هذا هداية التوفيق أيا لو وافق أنت أو طفل خيرك لو وافقيه أيا لي إلى ذاوية مركز الشيخ وطيري واتبع الهدى هنوك الرع طريقة نبوع عديي راح والرسول يكون عبيتي وكبت بالي ساوي ولا تكو بدعيا مد بدعي رها مقن بدعا حالي لهذا بدعا حالي لهذا ما أحدث في الدين مما ليس له أصل في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدعا حالي لهذا وحل وحي دينك الوصول ضرف وأن كتاب إلهي أصل كل حين أصل كل حين أي الإله سنة الذي جرى عالم أصل كل حين بدعا الإله بدعا أسمع كل جد وضلال بدعا كمانت وضادو بدعا الإله بدعا حسنة جرته لم أعرف بدعا كمانت لو محمد عقوت المام إنه ضلال وكل بدعة ضلالة بدعة مانكد وطالبه بدعة لقصر ريبون إليها بدعة أنا ونكسن وبدعة حسنة لإلهذا لما أركم من أجلته محايل رسولك عليه الصلاة والسلام صادق المصدوق بوها لفظ كل بون استعمالي كل نوع كمتة من الفاظ العموم الفاظ العموم كله أبي السداء يكمتة يويا صلبته حوى يبكى مسلمين فيه بدعة مباهنة بدعة وقد يقتونيه محايل كتابك ولا إله إلا ما يستري في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قول نول أي الدين كان إن الله ما يستري مالك وحر بدعاء ربا هم حيلا مارك يحفصد من نوسو كردية أحد نوسو كردية دينك وحكمده وحوى يؤير أهل دينك وكمديه وحانا كمده عن كثرة درائه ومستدرك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بل وحوى قف نبي الله محمد خيانة كتهمي أيو نقونا يا ولي قف نبي الله محمد خيانة كتهمي أيو نقونا يا وقف إلهي إذراء كل سمية كذبت لي مكو ربي يريد اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دينك سنة الله ماذا ما يسترد قف إلهي وحانا دينك كم دحين إلهي لو قد واذا ورد لقعات لا إلهي ومستدرك على الله ومعنى يروح النقمية إلهي دينك مكهم من المرضى ما يسترنه انت أنا كذب من إذا أنا كنت رأيك رأيك أما لو محمد مبدأ ما يسترينه هو خياني من الشيئيني أنا الشيئيه وأنه خيانا لقدته نبي نقنه ملك مسلس وحوي الولاة تكو بدعيا مد بدعية هم نقنه ووحي لها أنا الدين ككمد هاين مد آمنا هم نقنه يعني بدعا لا تكف قوية مد بدعية هم نقنه صوبت وامحي لعلك تفلحوا صوبت أقول إيها كتابك قبصه هنوك كان الراء كتاب في سنة قلت هنوك كان الراء بدعنا هم قلن لعلك وحال الأركاء تفلح إلى تقولي تمركا تلا يشوف مك فلاح دارته الفلاح في الدنيا والآخرة الدنيا آخرين لبان تهدي أدونيسو وحال دار صدح لا الرمود وشيخ شاقين أغرسته التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كتابك الله يسمى نبينا قبسته اتباع الهدى اسلام كوثم انها تقاضى تطرع به ايه يعني الاجتناب من البدع والاهواء انا بدعوي كفقاته مركا انت كفقاته والدوليشن وانا الليبان يسال لعلك تفلحوا حركة سنة كلية وليا ودن بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنجو وتربحه ودن كدين بلقوا الرعو بكتاب الله الله كتاب في سراء والسنن سنوينك الرع الله في سنوينك أتت تمد عن رسول الله رسولك الله كتمد سنوين كتمد يكسب ناتي رع تنجو أدبات لي أدون إي آخر أدبات لي وتربح أدربح لي دود قول يستطلو فائين لي كتاب إلهي كدين لي سنو الذي كدين لي عليه الصلاة والسلام مركا والدين لفظ الدين ليره هو من دان يدين دينا او كلاويا اي اقم دينك على الكتاب والسنه دينك هذا كو كتاب الله سنه النبي يعني اتبع دينك دينك هذا وحق الرعب كتاب الله واتبع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم اسوا سنه يريو كلاويا ودين كدين دي او راع او غانس وين كو غانس بكتاب الله الله كتاب فيه كتابك الله قد أرسوه شرحني يعني كتابك فراع وأوامر فيه وحو كفر الله موت وحو كاري لنا كهب وسنن سنوينك نرى التي سنوينك أتت من عن رسول الله رسولك ألا حق سكتمت يعني سنة أصل كوحال إلى هذا السنة والطريقة بال إلى هذا وحال وجه هذا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم نبي وذري سيبا لوجه وذري النبي حيا لسجا وحقيري مكة فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا معويري فعليك بسنتي سنة ذي وطريقة هي لازمة أي نوير الراع وسنة الخلفاء الراشدين يعني واحد قرن يتأمليا بسنتي فعليكم بسنتكم أسمي وحور راعي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين حي إلي وحصب لما إمانيا فهمي للصحابة والدين كان سلي وفهمين صحابة لا فهمه ووحي لها إذا بدأت كجبته وقفوا الدنيا آخر وكبت بالوية علماء المحدثين تعا مركع أي سنة أي تعريفين أيام وفي مصطلح الحديث مصطلح مركب الجوضو حي الأهدان وحال إلى هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة يعني وحي الوحى الوحي النبي كسب ناري وقول وحد لا أما فعل السمائية أما وحد كيف ينتل السمائية النبي أو قري أو رالك النقري أما إن كان الله شهدي لتو جارتيي أو ردني أو أقبلي أيام إلى هذا أما صفة أما من خلق أحد نقطة أما خلق أحد نقطة وصفية المامن والي إلى هذا مركا كتاب إلهي سبحانه وتعالى ومراجعنا أما أصول الاستدلال بك أهل الصناعة وحيد للشذان أصول شهدة كتاب القرآن كأهر رأي وحاكوحك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحاسد حيه إجماع محايا لي بك مسلمين توحي كل ما صحابة إجماعه ذي أما إجماع شيء اللي يرهده وحكم دي هاي من حجج الشرع وكم دي هاي مرك وحي ذكى أهل العلم لها كل صحابة دي أي مدي ووينيك أي كل إجماعانا وحجة وإجماع إجماع وحجة وحجأها من أصول الاستدلال كمدة قياس وحال إلى هذا قياس كشيء إلى هذا قول إلى هذا قياس وحال إلى هذا وإلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما فعسلات الوقحة وحوية فرعي وأثر كالإلحاقية لها ليشية إلا أيضا كل لم يقول أثر كي فرع كل مصدر في إذن الله سمعي قياس مركة قرمو لماذا ومركة آية القرآن اللوائيو مركة حديث رسولك اللوائيو مركة إجماع الأمة اللوائيو فمركة هاتي أي قياس في مداوية قياس كان علماء أكثر كود الجمهور العلماء ويقولهم أهل السنة إلا تبضنا أهل السنة كاملة وحقوا أهل السنة كاملة سدى مارتي ظاهرية أوكاليتو لبعض الحنابلة هي طائفة من أهل العلم كوحة كاملة أي أي قياس جديدا وحجزك ومارك أصول استدلالك كتابك إلى السنة هي إجماع كليه ودينيه لكن أكثر كأهل العلم إليه جمهور تولو قياس من حجية الأبيه حيالها كالخلافة كتاجل مسعيشة كليتو قول الصحابي إيه مارس استصحابك إيه عمر أهل المدينة إيه مصالح المرسلة إيه مسعيشة علماء القارنة أقولين قارنة شو خلافان كتبت أصولك أحيانا مارس ما جدتي لقدرة سيئة ودارك الدونتان غير مارك الشيخ الحولية ودين فوق كارثا وكدين لغو بكتاب الله على كتاب كيسا والسنن سنوينك كدين لغو التي سنوينك أتقمت الرسول الله رسولك على كتمت سماذا لك جيسته سماذا السهين حبيثا يعني سماذا لك جيسنا إما إن يتهي يعني حديث صحيح أو يهي وإما إنه حسن يهي لبضات صحيحة صحيح لذاتي هم مغضو صحيح لغيري هم مغضو حسن كحسن لذاتي هم مغضو حسن لغيري هم مغضو والحجيسة والحجيسان يا ولد مركا حديث أما متواتر مرضى هذا حديث كسقناه أما حق درجة الحسن أما صحيح أو يهي أما متواتر هم مغضو أما حاس هم مغضو وحوى هو في الجو والحجيسان في العقيدة لو حجيسان حتى سواء حاس عقائك ولو أدد ولو دنيشان بكى مركا يعني أطراف المعتزلة اللي يراهبه mu'tazilada ama aqlaaniyada iyo waxa la midka yihiin iyo dad wax akaartooda wato ayaa waxa yiraahdeen xadiidka mar hadduu axaad yahay caqiidada looma tijaysanayo maxaa yeele dambiga ku tusaya ee yaqiin ma ku tuso cilmi iyo maarata yaqiin ku tusi maayo marka hadalkaasna dadka ahluxadiidka way radiyaan xadiidka axaadka waa xuja yacni wuxuuna faa'ideynayaa cilmi iyo yaqiin ayuuna faa'ideynayaa wey sunnadaas marka noocay tahay waa la deliishanaya inta aan soo sheegna wey markaad ilaahay kitaabkiisa kitaab ka dhigato oo aad raacdo aad u hogaansanto sunnadii nebigana aad raacdo calayhi salaatu wasalaam tanjuu waad badbaadi najaad baad helaysaa fi dunya waalaakhira adduunka qofka markuu sunnada raaco wuu badbaada muxuu ka badbaadaa albidac waalahwaa bidcooyinka muhlikada ah ee saaxibkeeda maaragtay halaagto ayuu ka badbaadaa inuu bidco ku dhaco ahlu lahwaa inuu ka mid noqdo ayuu ka badbaadi aakharana wuu badbaadaa oo waxa weeyaan dadka xawska nebiga loo diidayo ahlu bidaca ka mid noqon maayo xawska nebiga kuwa aroora buu ka mid noqonayaa weyaan marka tanjuu waad guulaysan aad guulaysatid weeye raac kitaabkii wey watarbaxuu waad ribxaysaa wey waa badbaadi waanaad ribxaysaa waad guulaysan ribxa waxaa la yidhahdaa sidaad ogtihiin qofku markuu ganacsi galo haddii ganacsigiisi xoolihii ay wax ugu darsanaan ribx buu helo waa faa'iide wey marka waad ribxaysaayo cadaabka ilaahay baad ka badbaadi jannadii ilaahay oodan shaqaysan camalkaada usa kuu goyn karayni ayaad helaysa waa ribx wey maxaa yeele qofna camalkiisa janno kuma galayo lan yadkula aljannata axadun bicamali qofna camalkiisa janno kuma gala buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhahday qaaluu walaa anta yaa rasuula allah xataa adiga jannada kuma galaysni camalkaada markaasuu yidhi walaa ana aniga xataa kuma gelayo ilaa an yataqamadaniy allahu biraxmatin minku wafadl inuu ilaahay raxmadiisa iyo fadligiisa i dabooshiiye mooye xataa aniga camalkayga kuma gelayo marka waa ribix ilaahay ku siiye wey waa tijaara maca allah baad ku jirtaa taasuu marka ku guulaysanaya qofka weeyaan هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم